وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. فلا يعني عباد الله كون الغاية من خلقنا العلم بالله تعالى وعبادته، لا يعني ذلك عدم طلب أسباب الرزق والمعاش، ليس كذلك أبدا، ولكن لنعلم جميعا عباد الله أن حتى هذه الدنيا التي نطلب أسبابها كما شرع الله تعالى وكما أذن الله تعالى، إنما ذلك طلبنا لأمر معاشنا إنما هو لأجل إصلاح علمنا بالله تعالى وإصلاح عبادته جل وعلا. فعاد الأمر كله وفي جميع أحواله إلى ما سبق تقريره في أصل بيان لماذا خلقنا. وإن مما يدل على هذا المعنى عباد الله ما رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي راكد الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انتبهوا عباد الله إلى هذا المعنى الذي قاله الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي، بل إن من العلماء من قال إن هذا كان مما يتلى أولا في القرآن ثم نسخ لفظه: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سعيك عبد الله في جمع المال وطلب المعاش وطلب الرزق لإقامة نفسك وإقامة بدنك ومن هم تحت رعايتك وعونك ونفقتك، كل هذا يجوز لك وشرع الله فيه السعي وذلك الجمع، إنما مآله ونهاية قصده إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. فعلم بهذا عباد الله أن ما أذن الله به لنا في طلب الرزق والمال لسد معاشنا وأمور دنيانا لا بد من أن نستعين به بعد الله جل وعلا على أمور عباداتنا. فلنعتبر عباد الله، عباد الله، خلقنا الله لعبادته، خلقنا الله للعلم به، ويلزمنا هذا في كل أحوالنا زمانا ومكانا. فلا يصح لأحد منا أن يتوانى عن هذه الغاية العظيمة والمقام الأسمى. ولذلك قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء بالحديث موضحا لذلك أن العبد سيسأل عن أربع، وذلك قبل أن تزول القدم يوم القيامة يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، رواه الترمذي. وفي رواية أخرى: وعن شبابه فيما أبلاه. ولذلك فها نحن عباد الله في هذه الفترة الزمنية، فترة الإجازات الصيفية، أو قل كما يحلو لبعضهم أن يسميها بالعطل الصيفية. ومن أين للمسلم عباد الله أن يكون عاطلا؟ ومن أين للمسلم أن يتعطل وقد خلقه الله تعالى للعلم به جل في علاه ولعبادته سبحانه، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما أن يجاز ويعطى وقتا يستغله ليتجاوز مرحلة قد يصيبه بها الفتور والملل والسعامة من جراء الروتين اليومي لعمله، فيأخذ وقتا يغير فيه جوه ليتجاوز هذه المرحلة التي قد تصيبه فيها سامة وملل، وفي الحديث: ولنفسك عليك حقا وما ولنفسك عليك حقا. وأما أن يتعطل المسلم عن العمل فلا، وفي هذه الإجازات عباد الله يقع من كثير من الناس أمور لا تتوافق وما ذكرناه سابقا في تأصيل الغاية التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. خلقنا لعبادته، وخلقنا للعلم به، وذلك سائر معنا في كل زمان ومكان وفي كل حال وآن. لذلك كان من المناسب عباد الله أن نتذاكر في هذا الباب: إن من أغنى ما تملكه عبد الله في دنياك الصحة والفراغ، فاحذر من فواتهما عليك، فتأتي يوم القيامة وتجد آثارهما ليس لك وإنما آثار عليك. وهذا والله لهو الغبن الواضح بل الفاضح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يأتي يوم القيامة وإذا بصحته عليه وإذا بفراغه عليه، فيغبن عندها عياذا بالله، كما قال جل وعلا يوم التغابن. قال الإمام الطيبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب منه قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآيات. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. فالصحة والفراغ هو رأس المال. التاجر يعرف بما يتاجر برأس ماله هذا، وأين يتاجر به، وأي نوع تجارة، ومع من يتاجر، ويلزم في معاملته البيان والصدق والحذق حتى يربح فيحفظ على رأس المال ويدر عليه ذلك بالأرباح. فرأس مالك صحة وفراغ، فاحفظ هذه الصحة والفراغ، واجعلها رأس مال حقيقة، واعرف تجارتك بها، أين تتاجر وبما تتاجر ومع من تتاجر، والزم الصدق والحلقة، وإياك أن تغبن وتخدع وينكر بك حتى يعود رأس المال هذا عليك بالربح يوم القيامة يوم التغابن، فلا تكون عندها ممن غبن. قال رحمه الله: وقوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس، كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. انتهى كلامه رحمه الله، كلام غاية في النفع والفائدة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله اختلف في أول نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان وقيل الحياة وقيل الصحة، والأول أولى أي الإيمان، فإنه نعمة مطلقة، وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس. أين يذهب ربحهم؟ أين يذهب ربحهم؟ قال: وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس. أين يذهب ربحهم؟ أن يزيد أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، النفس تخلد إلى الراحة. ومن القواعد المقررة: خذها وأنت مغمض العينين، لا تحتاج أن تفكر فيها، وعش بها أبد الدهر. من أراد الراحة ترك الراحة، كما قال العلماء. قال: فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا، فإن المشغول قد يكون له معذرة، بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. وهذا شأن كثير من الناس عباد الله في زمن الإجازات، فاغتنموا الصحة والفراغ. بارك الله لي ولكم في هذا الوقت، ووفقنا جميعا لاغتنامه فيما يقرب إليه تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد، عباد الله. وعاظ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال له وقد أخذ بمنكبه: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. استفاد ابن عمر رضي الله عنهما من هذه الموعظة المختصرة البليغة العظيمة، هي والله نظام حياة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولك أن تفكر وتعمل ذهنك بعد الجمعة. تفكر في كونك إذا كنت في بلد غريبا، ما الذي تفعله لتصون نفسك وتنجو بنفسك؟ أو كنت مسافرا، فما هو حال المسافر؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. استفاد ابن عمر من هذه الموعظة، فكان بعد يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك. رواه البخاري. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك قبل كبرك، وفي صحتك قبل مرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. فالواجب على المؤمن عباد الله، المؤمن الكيس الفطن أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها، خاصة الشباب، قبل أن يحال بينه وبينها بمرض أو موت أو شغل أو غير ذلك من المعيقات واحذر أيها الشباب، كثير منه يمضي وقته فيما لا ينفعه بل يضره. ألا فاعلم أن شبابك لن يدوم، لم تفتر شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. نعم، بعض الشباب لم يفتر شيء، لم تفتر شمس النهار وهي طالعة، لم يفوت شيئا من المنكرات عياذا بالله، حقا وحقيقة فعل وفعل وقال وتمتع والتذ واستمتع، لكن ما يدري المسكين تمام البيت غير أن الشباب ليس يدوم، قد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، ورغبنا في المبادرة إلى ما فيه الأجر والمثوبات. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا إلى الأعمال قبل أن يقطعها عنكم ستة أمور تعيقك عن العمل. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها فلا عمل عند ذاك، أو الدخان من أشراط الساعة الكبرى، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم: خاصة أحدكم أن ينشغل فينقطع عن العمل، أو أمر العامة الذي يعم جميع الناس، كما يقع الآن من فتن كثيرة يخوض فيها كثير من الناس، أو قل كل الناس بقيل وقال، فينشغل بذلك عما ينفعه. نسأل الله الهداية لما فيه الخير. وإذ الأمر كذلك عباد الله، يتعين على المؤمن أن يغتنم ما بقي من عمره. قال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. وقال بكر المزني: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وكانت قديما امرأة عابدة بمكة، إذا أمست قالت لنفسها: يا نفس، الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فاجتهدت. فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك لا يوم لك غيره، فاجتهدت. نعم عباد الله، لأنه كلما مر عليك يوم نقص ذلك من عمرك وأنت لا تدري. ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر من أمس؟ ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر من أمس؟ إذا كان عمرك الذي تعيشه 60 سنة، فقد نقص اليوم من عمرك قدر ما فات من أمس إلى اليوم، فكل صباح تصبح فيه إلا وقد نقص، إلا وهو أنقص مما كنت عليه أمس، وكل مساء تنسي فيه إلا وقد نقص عمرك مما كان عليه صباحا. أي عباد الله، الفراغ والصحة والشباب والقوة والجدة إذا لم نغتنمها أهلكتنا. قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ نعم أيها الشباب خاصة، والأمر يهم ويوجه لعامة الناس. ألا فالغنيمة الغنيمة عباد الله، تفلح في الدنيا والآخرة. واحذروا عباد الله من الفراغ، فإنه مفسدة قد تالوا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، مفسدة للدين، مفسدة للعقل، أي مفسدة. إن الفراغ إذا لم يملأ بالخير حل القلب، فوجد الشيطان بذلك أرضا خصبة فصال وجل وزرع وحصد. فاحذروا رحمكم الله، احذر أخي المسلم وخاصة الشباب من حياة الضياع، حياة من حياة لا جدية فيها، احذروا من حياة يتسبب فيها الواحد بالخراب والتخريب، احذروا من حياة التسكع في الطرقات والأسواق والتجوال فيها بما ينتهي إلى فساد الدين والأخلاق، احذروا من تضييع الأوقات في الاتصالات والاشتغال بالشبكات فيما لا ينفع بل يضر، ويدخل كثير من الناس على أعراض غيرهم عياذا بالله، يضرون بذلك دينهم وخلقهم وغيرهم أيضا عياذا بالله تعالى. الفراغ عباد الله لا بد من إملائه، ولا بد من شغله بما يحب الله ويرضاه. فراغ الإجازة تستطيع أن تملاه بما ينفع العباد والبلاد، بعد أن تنفع نفسك أن تلتحق بجماعات تحفيظ القرآن الكريم وهي في مسجدنا صباح مساء. ضع برنامجا للمطالعة، برنامجا للقراءة، برنامجا للنظر في تاريخ هذه الأمة، تاريخ أمة الإسلام، برنامجا لقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إي والله عباد الله، من كتب السيرة ما تجد فيه أقل من 30 صفحة، وإجازتك 30 يوما. لو أنك قرأت ورقة فقط في اليوم لانتهت عليك الإجازة، وقد قرأت مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من كتب العقائد التي هي ضرورية للمسلم ما يقل عن 30 صفحة، لو أنك تقرأ صفحة واحدة لانتهت عليك الإجازة وقد قرأت كما ذكرنا. وهكذا في سائر ما ينفعك من العلوم، تستطيع أن تملأ هذه الإجازة بالالتحاق ببعض دروس العلم والمشاركة ببعض الدورات العلمية الموثوقة ولو عبر القنوات، فيوجد في بعض القنوات عبر الجوال قناة التليجرام يمكن أن توافق أو أن تتصل بقناة تقام فيها دورة علمية 5 أيام لقراءة كتاب، أو 15 يوما لشرح باب من أبواب الفقه، أو باب من أبواب الاعتقاد، أو باب من أبواب السيرة ونحو ذلك. لا يأخذ منك إلا نصف ساعة أو ربع ساعة أو قل بالأكثر ساعة عبر الجوال، تستمع درسا ثم تجيب بعد ذلك برسائل تستفيد وتفيد، عوض أن تضيع وقتك فيما لا ينفعك بل يضرك عياذا بالله. ولا مانع من الرحلات النافعة تستفيد منها، تطلع على أرض الله وتطلع على شتى أنحاء بلادك، وليس لإضاعة الوقت والاشتغال بما لا ينفع. فلنغتنم عباد الله فراغنا، وقد أذن الله وشرع لنا الضرب في الأرض لكن لابتغاء فضل الله جل وعلا. لا يكون الضرب في الأرض كما يفعل بعضهم للفساد والإفساد، يذهبون إلى بعض البلاد التي تأتيهم الأخبار بما فيها من إباحية وفساد وشر، حيث لا يطلع فيما يظهر له عليه أحد وينسى اطلاع الرب تبارك وتعالى. كان الإمام البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، وكم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فدة. كم من أناس كانوا في صحة وعافية ولكن أتاه الموت بغتة. فاغتنم من فراغ في فضل ركوع وقراءة وتلاوة وطلب علم ونظر وبحث وابتغاء لفضل الله، وعمل بدني تدر به على نفسك نفعا وعلى غيرك وغير ذلك. وأكبر شريحة يوجه لها هذا الكلام الشباب، فانتبهوا معشر الشباب، لا يغرنكم الشباب، فوالله هي فترة زمنية لا تبقى ولا تدوم، وسرعان ما تنقضي، وتجد نفسك قد فاوت قد جاوزتها. فيا معشر الشباب انتبهوا، وما أكثركم على الفوز بالجنة، وما أروع البيت الذي قاله بعضهم: يا للشباب المرح التصابي، روائح الجنة في الشباب، روائح الجنة في الشباب، قادر على الصلاة والقيام والصيام والإعانة واتباع الجنائز وحضر القبور وإعانة الملهوف وحمل الأثقال لإعانة غيره إلى غير ذلك مما يعجز عنه الكبير. أبواب الخيرات عند الشباب لا تعد ولا تحصى، فيا للشباب المرح التصابي الذي ينشغل في التصابي وفي اللهو الذي لا ينفع ولا ينفع غيره ولا ينفع أحدا، روائح الجنة في الشباب. فكن من عجز البيت، ولا تكن واقعا في صدر البيت، واقعا في المرح، واقعا في التصابي، كن ممن يرى فيه رائحة الجنة. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترجي، لا تؤخر، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يفوز بوقته وصحته لا أن يكون مغبونا. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.